بسم الله الرحمن الرحيم. أتحدث في هذا المقطع عن قضية سايكس بيكو، ولا نتحدث عنها من الناحية السياسية والتاريخية، فقد أشبعت قراءة ودراسة وبحثا، وإنما سوف أتحدث عن ملحظ وجانب يدخل دائما في السجالات المتعلقة بالوطن والوطنية. هذا الموضوع يخضع للتوظيف مثل غيره من الموضوعات في المجال الفكري، فكل يعني حقيقة علمية تستطيع توظيفها أنت بشكل يخدم أهدافك بحسب يعني قدرتك ومهارتك. فلاحظت يعني أن الطيف المتأسلم يستخدم هذا الموضوع ضد السعودية ويتناقض وتزدوج معايير حين يعني يتحدث عن دول أخرى، مثلا في قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نجد أن هذا الخط المتأسلم يناقض نفسه في آن واحد. وطبعا يعني من حيث المبدأ أنا ليس عندي مشكلة مع هذه الشعيرة العظيمة طالما رعيت الضوابط والأولويات، ولكن لا يصح السكوت عن هذا التناقض الذي يقع فيه هذا التيار الفكري المتاجر بالقيم والمبادئ. فكما أسلفت يعني هو يحارب سايكس بيكو وينكرها ويدعو إلى إزالتها، وفي نفس الوقت يركز على السعودية في قضية المنكرات وما شابه ذلك. حين يعني يتحدث عن يعني أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يثبت سايكس بيكو فعينه لا تخرج عن حدود السعودية. فإذا قلت له أن يعني يوجد منكرات أخرى في دول أجنبية مثل تركيا وغيرها، يقول لك لا، الأقربون أولى بالمعروف. فهنا يعني تناقضت وازدوجت المعايير. وطبعا أنا لا أجعل هذا الموضوع يعني سببا ومبررا لعدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن لابد من التركيز على هذا الجانب حتى نفهم ما الذي يجري في الساحة. فحين تكون السعودية محل تهمة وإدانة، تجد أنه يثبت سايكس بيكو حتى يعني تكون مبررا لإدانة السعودية. وعندما يكون الموقف لصالحها والموجة معها، تجد أنه ينكر سايكس بيكو. ركز على هذا الجانب وسوف ترى بأن فيه توظيف واستغلال غير بريء، مثل قضية القواعد الأمريكية بالضبط. عندما كانت في السعودية قامت الدنيا ولم تقعد في كل أنحاء العالم الإسلامي، يعني من هؤلاء المتأسلمين الذين شغبوا وحرضوا واتهموا السعودية بالخضوع وتسليم البلد لأمريكا. وعندما انتقلت إلى قطر، ما الذي حصل؟ حجوا إليها زرافات ووحدانا. وكما كررت، أنا لا أجعل الغلط مبررا لغلط آخر، ولكن هناك يعني توظيف واستغلال يخفى عن البسطاء ولا بد من تنبيههم إليه. فإذا كنت لا تعترف بسايكس بيكو، يجب عليك أن تهتم بكل ما يجري في العالم الإسلامي، فأنت كمسلم مكلف به ومسؤول عنه، والحدود لا تمنعك ولا تحجبك كما هي عقيدتك وإيمانك. فيجب أن تهتم بما يجري في تركيا وفي ماليزيا وإندونيسيا، وتعطي كل بلد نصيبه من الاهتمام. يعني قد تقول بأني يعني أهتم أو أركز على بلدي ويعني محيطي، لا بأس، ولكن أيضا لماذا تغفل البلدان الأخرى التي تدخل ضمن تكليفك ومسؤوليتك؟ فالعقل ومقتضى المنطق يقول هذا الكلام، ولكن الحاصل والواقع عكس هذا الكلام تماما. يعني ينكرون سايكس بيكو وفي نفس الوقت أعينهم وأفواههم عقولهم لا تخرج عن حدود السعودية، فهو يبحث عن شيء فيها يتوصل به إلى إدانتها وتجريمها.